بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 20 من شهر شوال من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 92 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، لأن هذين الأمرين متناقضين، لا بد إذا حل أحدهما أن يرتفع الآخر. والإخلاص لله تعالى وطلب مرضاته وعدل وانتظار مدح وثناء الناس من باب العجب لا يجتمع، لكن لو أنه عمل لله ثم مدحه الناس ولم يكن يتشوق لذلك ولا يحب ذلك، ولكن رآه الناس دون علمه، أو علم الناس عن خبيئة عمله دون علمه، أو أنه عمل بإخلاص ثم ظهر أمره وشاع ومدح وأثني عليه دون تقصد، فهذا رب من عاجل البشرى إذا ما أثر في إخلاصه. لهذا في عبارة المقيمة ضمها في ستأتي في كتاب آخر: فأقبل على ثناء الناس فالذبح بسكين إخلاص. نعم يا شيخ مجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس. سكين اليأس، أحسن الله إليك. نعم وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت تحتاج هذه إلى مجاهدة، ومن جاهد بصدق هداه الله تعالى وترقى إلى مرتبة الإحسان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلى الله عليه. حب ثناء الناس وحب التصدر وحب الإشارة إليه بالأصابع، هذه أمراض يبتلى بها كثير من الصالحين. لهذا جاء عن بعض السلف في كتب أدب الطلب في التراجم الذاتية: بعدهم وحذرهم من الشهرة. نعم الشيخ، أحسن الله عليك. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. شيخ ماجد، سمع في آية فيها خزائن السماوات والأرض هذا اللفظ؟ فلله خزائن السماوات والأرض في أي سورة؟ شيخ راشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الآية العاصمي السعدي الآن دخلت سيفا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا. أي هل هناك آية في الإسراء؟ ما الآية؟ دقيقة شيخنا. لا أريد من عينك، أريد من حفظك. أي آية شيخنا؟ في آية ولله خدام السماوات والأرض. نعم نعم. المنافقون. نعم. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال: ذلك الله عز وجل. سبحانه وتعالى. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. الله. ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. ومن المدح فيما يتعلق بمقام المدح والذم أن بعض الأصحاب قد يمدحك ويغلب مدحك، وبعض الخصوم قد يذمك ويغلب ذمك. الأول أخطأ في حق نفسي وفي حقك، والثاني كذلك، لكن أنت موقفك أنت. ابن حزم كلمة في كتابه الأخلاق والسير، كلمة دقيقة ولطيفة وتشخص هذا الأمر، يقول: أبلغ في ذمك من مدحك بما ليس فيك. هذا اللي غلط مدحك في الحقيقة أنه كذب على نفسي وعليك، ويعرف أنك لا تستحق هذا المدح، فمدحك بما ليس فيك، وهذه لا يقبلها إلا يعني صاحب الخلق البني. وأبلغ في مدحك من ذمك بما ليس فيك، الدفع له الحسد والغيرة والمتنبي بمعنى هذا. وإذا أتتك مذمة من ناقص فهي الشهادة بأني كامل، والكمال بل ليس على أطلاق. لكن إذا عرفت من نفسك حب المدح، وعرف الإنسان من نفسه حب المدح وحب الثناء، فليحذر. وأحيانا مداخل الشيطان أن يتهم الإنسان نفسه بالنقص أمام الناس حتى يمدحه. هل أحد من الأخوان يعطيه مثالا؟ هل السيد غمز الله موجود؟ موجود الشيخ عبد الرحمن. نعم شيخ، أحسن الله إليك. نعم، مثال: بعض الناس له بالشيطان تلبيس عليه، فيذم نفسه حتى يمدحه الناس. هل من مثال؟ نعم شيخ، ممكن يعني يتكلم كلام وهو يعرف أن نتيجة كلامه مدح للناس له. نعم شيخ، حسن الله إليك. ممكن هو يعلم أن الناس يعلمون فيه صفة حسنة أو نعم. غيرها، فيذكر من نفسه ضدها حتى يظهرون ذلك. أحسنت. نعم، وهذا مدخل من مداخل الشيطان التي يظن صاحبها أن هذا من التواضع، فيلقي خطبة جمعة أو محاضرة ويعرف أن الناس بحمد الله قد استفادوا وتأثروا وقد حضر هذه المحاضرة وأعد، ثم يقول الناس اسمحوا لي هذه ارتجالية وأنا معذرة أن أحضر والعتب علي وكذا، وهو يعرف أن الناس لن يوافقوا، ما ينبغي هذا، مدخل من الشيطان. لا انحم أثنوا عليك فأحمد الله وأسأل الله أن تكون عونها الطاعة، وإما أثنوا فلا تتشوف لثنائي. نعم يا شيخ ماجد، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق. من لطائف الشيخ بن باز رحمه الله مدحه مقدم، يعني أطرى إطراء، فقال الشيخ رحمه الله نهى المقدم عن هذا الإطراء، فالمطري أو المقدم قال: نحن نعلم أن سماحة الشيخ لا يحب الثناء عليه في حضوره، قال الشيخ وفي عدم حضوره كذلك، وفي عدم حضوره كذلك، لكن كون الشيخ لا يكره الشيء هذا لا يمنع أن المقدم يذكر ما يعرف عن الشيخ وهو له أهل، والشيخ قال باب التواضع رحمه الله، والمقدم باب التعريف. نعم يا شيخ. حسن الله عليك. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لشيخ الإسلام كلمة جميلة، هنا ذكر أن هؤلاء الأئمة فيهم خصلتان: الصبر واليقين، فقال كلمة جميلة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم يا شيخ، صلى الله عليه. والإمامة على قسمين: إمامة الضلال، إمامة هدى، وهذه إمامة هدى وإمامة الضلال، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. من رزقه حتى الله تنتهي، من رزقه الله التلذذ بطاعته والتلذذ بتولية كتابه، كما قال بعض السلف: أين تلك اللذة والراحة والطمأنينة من لذة النساء، لذة الطعام، لذة الشراب، لذة جيد من الثياب والمراكب والدور، هذه كلها فيها لذائذ لا شك، لكن التلذذ طاعة بذكر تلاوة الصلاة: ولكن الله حبب لاحظ إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره، تحبيب وتزيين الإيمان وكره للكفر. نعم يا شيخ، صلى الله عليك. ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله حتى تنتهي إلى من لذته في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال، فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه، وربما تألمت من ذلك. كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. طبائع ولذلك تختلف، من عمر قلبه وباطنه وجوارحه بالمعاصي ينفر من الطاعات، حتى يعني قيل ان دابة الجوع هذه تألف النتن والروث،

قد يحرم الإنسان من بعض ملذات الدنيا، من مركب هني ومن بيت ومن كذا، لكن لا تؤثر على لذة الآخرة، بل يحتسب ذلك فيؤجر على صبره وأجر على تعبده، بل صبره تعبد وتلذذه تعبد، فهذا إذا حرم أو لم يستطع. أما إذا أتته النعم الدنيا فإن استعان بها على التلذذ فيها له وحج، وإن أهوت أن التلذذ إلى المعصية فهي عليه، وإن لم تؤثر في تعبده تلذذه ولم تجره المعصية فهي كالطعام، فقط يأكل يشبع. رزق الله إياكم لذة الإيمان، ورزقنا وحبب الله إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هل يتذكر أحد منكم لفظا شرعيا فيه ذكر اللذة؟ نص شرعي يعني أحسن الله ليك، يعني آية ولا حديث؟ عبد الكريم. نعم شكرا. ربما اللي عندي أخبار صوت هذا فضل أمر يغلق حديث أسأل الله لذة النظر إلى وجه. أيوة، والشوق الشوق إلى لقائك. طيب في غير هذا اللفظ ما الذي أجاب؟ من أجاب قبل قليل؟ سلطان الفائز. سلطان من عقلك ولا من نظرك؟ لا من عقلي يا شيخ، ليهنك العلم. في لفظ آخر يا أخوان يذكر لذة حتى قال الشيخ. نعم قال الشيخ حديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا شبه هذا طيب. نعم بس ويقوم مقام، بس أريد الشيخ لفظ لذة، وإن هذا الحديث هو تلذذ. اللي عنده جهاز يا أخوان ينظر يفيد. غير الصفات، الصفات أحسن الله إليك. سم بيضاء لذة للشاربين. بس هذا يا ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هذا لذائذ للجواحر، تلذ التعبد الإيمان. مادة لذة أكتب حديث، هل ورد في حديث في ذكر اللذة؟ طيب اللي أعطر يا أخوان على شيء في ذكر اللذة غير ما قال سلطان يكون طيب. وفق الله جميعا لكل خير، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم مش ماجد، عندنا فائدة عند دكتور عبد الرحمن مزروع. طيب معذرة المعطل، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الفائدة من كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي رحمه الله، قال في التفريق بين مفردة ظن بمعنى تيقن وبمعنى شك، قال والفرق بينهما في القرآن ضابطان، أحدهما أنه حيث وجد الظن محمودا وثابا عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذموما متوعدا بالعقاب عليه فهو الشك، والثاني أن كل ظن يتصل بعده أن الخفيفة فهو شك، كقوله إن ظن أن يقيم حدود الله، وقوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، وكل ظن يتصل به أن المشددة فالمراد به اليقين، كقوله إني ظننت أني ملاق حسابية وظن أنه الفراق، والمعنى فيه أن المشددة للتأكيد فدخلت على اليقين، وأن الخفيفة بخلافها فدخلت على فدخلت في الشك. طيب مثال شرفان هو يقول التشديد نعم. تكون بمعنى اليقين، يقول أن المشددة للتأكيد فدخلت في على اليقين في المعنى اليقين، والخفيفة بخلافها فدخلت في الشك. طيب هو دائما الضوابط هذه تكون ناشئة عن استقراء من المتكلم رحمه الله الزركشي، لكن لو مثل إن ظنوا إلا ظنا هذه تخفيف، نعم تكون معنى الشك كذلك؟ بلى نعم. طيب. نعم شيخ أكبر عكبر. قال مثال الأول أن المشددة للتأكيد قوله سبحانه وعلم أن فيكم ضعفا، ذكر بأن وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومثال الثاني وحسبوا ألا تكون فتنة، والحسبان هو الشك. ثم أورد إراد على هذا الضابط، قال فإن قيل يرد على هذا الضابط قوله تعالى وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هنا يعني أتت خفيفة. نعم أشكر. نعم بالضبط. فأجاب عن هذا قال قيل لأنها اتصلت بالفعل، والمقصود هنا أنها إذا اتصلت بالفعل فهي ينطبق الضابط، مثل قوله إني ظننت أني نعم، أو مثل قوله إن ظن أن يقيم حدود الله، وقول بل ظننتم أن لن ينقلب. أما هنا فهي دخلت على اسم اللي هو لا ملجأ وليس على فعل. ثم قال رحمه الله فتمسك بهذا الضابط فإنه من أسرار القرآن، الله أعلم. والجميل فيه جميل الاستقراء ثم الإجابة عن ما خرج عن هذا الضابط وإرجاعه إلى الأصل. هنا الملكة والفقه سبحان الله، لعلك يا سبحان فضل الله أمر هذه الفائدة أن تكون في موقع، جزاك الله خير بإذن الله إن شاء الله. طيب عبد الله بن مسعود شهد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفائدة من الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله، ذكر بسنده أن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حبيب بن حجر القيسي قال كان يقال ما أحسن الإيمان ويزينه العلم، وما أحسن العلم ويزينه العمل، وما أحسن العمل ويزينه الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان العالمين العاملين المترفقين في شأنهم كله. جزاك الله خير. صحيح الرفق قد يكون عند الإنسان علم وزير، لكن بعدم الحلم وعدم الرفق يعني قد لا ينفعه الله لا بعلم ولا ينفع غيره. جعل الله إياكم من أهل العلم الصادقين قانتين الرفق والحلم. طيب شكر الله لكم جميعا و نراكم جميعا خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.